بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، وصلنا في كتاب رياض الصالحين إلى باب التقوى، حيث عقد الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الباب، باب التقوى، وساق فيه من آيات القرآن الكريم وحديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ما يبين مكانة التقوى من الدين وعظم شأنها وجلالة قدرها. والتقوى المراد بها أن تجعل بينك أيها المؤمن وبين ما تخشاه من سخط الله وعقابه سبحانه وتعالى وقاية تقيك، وذلك بأن تفعل ما أمرك الله سبحانه وتعالى به وتنتهي عما نهاك عنه. فتقوى الله عز وجل فعل للأوامر وترك للنواهي، رجاء لثواب الله سبحانه وخوفا من عقابه عز وجل. ولهذا فإن من أجود ما عرفت به التقوى قول طلق بن حبيب أحد علماء التابعين، قال: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فجمع رحمه الله في التعريف بين فعل الأمر وترك النهي وبين الرجاء والخوف، وعلى ذلكم قيام التقوى. أورد رحمه الله تعالى آيات من القرآن الكريم فيها الحث على تقوى الله عز وجل وبيان عاقبة المتقين، وبدأ ذلكم بآيتين: الأولى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، والثانية قوله: فاتقوا الله ما استطعتم. وذكر رحمه الله أن الآية الثانية مبينة للآية الأولى وموضحة للمراد منها، فقوله اتقوا الله حق تقاته المراد بذلك أي في حدود استطاعتكم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وعرفنا أن تقوى الله فعل الأوامر وترك النواهي، وفعل النواهي منوط بالاستطاعة، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذه الآية اتقوا الله ما استطعتم تدل على أن المكلف يجب عليه أن يجتهد ويجاهد نفسه في فعل الأوامر في حدود استطاعته، أما ما لا يستطيعه فلا ليس مكلفا به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإنما التكليف في حدود الاستطاعة. في الأوامر قرنت بالاستطاعة، أما النواهي فالمطلوب الاجتناب. قال عليه الصلاة والسلام: وما نهيتكم عنه فانتهوا، ولم يقرن ذلك باستطاعة، لأن النهي ترك والترك مستطاع. وحتى يتضح لنا الأمر، عندما يقال مثلا لشخص احمل هذه الصخرة، لا بد أن يضاف إليها إن استطعت، لأن قد يستطيع أن يحملها وقد لا يستطيع إلا بمعاونة الآخرين. لكن إذا قيل لا تدخل من هذا الباب، ما يحتاج الأمر أن يقال له إن استطعت، لأن هذا ترك للدخول والترك مستطاع. فالشريعة يسر ولله الحمد، ولهذا قرنت تقوى الله التي هي فعل أمره سبحانه وتعالى ولزوم شرعه قرنت بالاستطاعة. قال: فاتقوا الله ما استطعتم. إذن من اتقى الله سبحانه وتعالى ما استطاع يكون بذلك قد اتقى الله حق تقاته، لأن المراد بتقوى الله حق تقاته أي في قدر وحدود استطاعة العبد. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وهذه الآية نظير الآيتين السابقتين في اشتمالها على الأمر بتقوى الله، ولهذا ختم الآيات الثلاث رحمه الله بقوله: والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة. إذن هذه الآيات الثلاث فيها الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى والحث على ذلك. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. تقوى الله عرفنا معناها فيما سبق، وأما القول السديد فهو القول الطيب النافع من ذكر أو دعاء أو استغفار أو تلاوة القرآن أو قول نافع مفيد في أمر مباح، كل ذلك يجب أن يكون المتقي حافظا لسانه فيه وصارفا لسانه عن ما سوى ذلك من القول الذي ليس بسديد. فالمتقي لله من تقواه لله أن يحفظ لسانه وأن يصون لسانه، وأصل التقوى القلب، كما كان جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التقوى هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. فإذا عمر القلب بتقوى الله أيضا اللسان كذلك سيقول القول السديد تبعا لصلاح القلب، وإذا أيضا اللسان قال القول السديد صلحت الجوارح تبعا له، فهي أشياء وأمور مترابطة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم قلب رجل حتى لا يستقيم إيمان رجل حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. هي أمور مترابطة. وأيضا قال في الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججنا. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذه الآية فيها ذكر ثمرتين عظيمتين من ثمار التقوى. الأولى أن الله سبحانه وتعالى يجعل المخرج للمتقي بأن يفرج كربه وييسر أمره ويدفع عنه الشيء الذي خافه. فالمتقي ينال ذلك، يجعل الله سبحانه وتعالى له المخرج من كل بلاء وكل ضائقة وكل فتنة وكل مصيبة، أنه قال مخرجا ولم يحدد من ماذا، فيتناول كل ما يخشاه الإنسان ويخافه، فبالتقوى يكون الفرج والتيسير بإذن الله. وقد مر معنا مثال لذلك، قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار، وهذا يعتبر بلاء عظيم جدا، ومن كانت هذه حاله فيعاين الموت في مكانه، لا طعام ولا شراب ولا هواء، ولكن فرج الله عنهم كربهم بتقوى. كل واحد منهم توسل إلى الله بالعمل الصالح، والتقوى هي العمل الصالح، فتوسل إلى الله بعمله الصالح فكان عمله الصالح تفريجا لكربته. وأيضا مر معنا قول: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إليه بتقواه وعبادته والإقبال عليه سبحانه وتعالى. فالذي يتقي الله سبحانه وتعالى يجعل له المخرج. والفائدة الثانية في الآية للتقوى أن الله عز وجل يرزق المتقي من حيث لا يحتسب، قال: ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذه ثمرة عظيمة من ثمار التقوى، أن تقوى الله باب للرزق الطيب والعيش الهنيء واللذة والسعادة في هذه الحياة الدنيا قبل الدار الآخرة. قال ويرزقه من حيث لا يحتسب. وحقيقة يا أخوان ينبغي على كل مسلم أن يتنبه لهذه الآية وأن يعيها وأن يحرص على تطبيقها، لأن كثير من الناس قد ينساق بسبب مثلا حاجته للمال وحاجته لمثلا الطعام إلى أعمال محرمة، إلى أعمال محرمة، مثل أن يدخل مثلا في الربا، أو مثلا يدخل في الغش، أو أن يدخل مثلا في بيع بعض المحرمات من الأمور التي نهى الله عنها، مثل أن يبيع مثلا الخمر أو يبيع الدخان أو يبيع الموسيقى واللهو المحرم أو نحو ذلك. فقد يفعل ذلك من أجل أن يحصل المال، فيقال لهؤلاء وغيرهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقال له إذا تركت هذا العمل المحرم وهذا البيع المحرم وهذه الأشياء المحرمة من أجل الله وتقوى لله وخوفا من الله رزقك الله سبحانه وتعالى من حيث لا تحتسب، وسيكون الرزق الذي تكتسبه فيما بعد أهنى وأبرك وأحسن لك وأسلم، بخلاف المال الحرام الذي يحصله الإنسان فإنه وبال عليه في دنياه وأخرى، لأنه في الدنيا ممحوق البركة وفي الآخرة يعاقب عليه. فمن يتق الله سبحانه وتعالى يجعل الله سبحانه وتعالى له المخرج وأيضا يرزقه جل وعلا من حيث لا يحتسب. بعض الناس قد مثلا يترك، يقال له اتق الله ويذكر بالله لكونه يبيع شيئا محرما، ثم يترك العمل المحرم خوفا من الله، فيتأخر عليه مثلا نوعا ما الرزق الحلال، وهذا التأخر قد يكون من باب الابتلاء واختبار صدق الإنسان في تقواه لله عز وجل، فليصبر وليحتسب ولا يستعجل، استجابوا لأحدكم ما لم يعجل، يصبر ويحتسب وسيأتيه الرزق الحلال الطيب الهنيء، ويسلم أيضا من تبعة المال الحرام وعواقبه الوخيمة. ثم ختم رحمه الله تعالى الآيات في الحث على التقوى بقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وهذه الآية الكريمة من سورة الأنفال اشتملت على ثلاث فوائد عظيمة وثمار جليلة من ثمار التقوى. الفائدة الأولى أن الله عز وجل يجعل للمتقي فرقانا، أي نورا وضياء وعلما يفرق به بين الحق والباطل. قال إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي ما تفرقون به بين الحق والباطل. ومن ذلكم أن يهدى إلى العلم ويوفق لتحصيله وينشرح صدره للتعلم والتفقه ويحب سماع العلم وسماع الخير ولا تنفر نفسه منه، فهذه كلها من ثمار التقوى. إذا كان الإنسان يستمع للأحاديث النافعة ويحرص عليها ويحرص على الانتفاع بها، هذا كله بإذن الله تبارك وتعالى من ثمار التقوى، بخلاف من تنفر نفسه من العلم ويكره أهل العلم أو يكره كتب العلم أو يكره، فهذا من ضياع التقوى عنده. فإذا من ثمار تقوى الله سبحانه وتعالى أن يجعل الله جل وعلا للمتقي فرقانا. والفائدة الثانية أن يكفر عنه سيئاته، وهذا فيه أنه يعان على الأعمال الصالحة، وقد قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فيعان على الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية وتقبل نفسه عليها مما يكون سببا لتكفير سيئاته. والفائدة الثالثة غفران الذنوب، غفران الذنوب، قال ويغفر لكم، أي يغفر لكم ذنوبكم، بتوفيق العبد للمتقي للاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. وجميع هذه الأشياء منة الله وفضله على من شاء من عباده، ولهذا ختمت الآية بقوله والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد والعون على كل خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.